أي وأيضا من تمام قدرته وكمال علمه سبحانه أنه يخلق الجبال ويجعل منها جدودا، أي قطعا وعلامات وخطوط مختلفة الألوان، جمع جدة، فمنها الأبيض والأحمر والشديد السواد، ومنها ما ليس كذلك. وغرابيب جمع غربيب، أي شديد السواد. وغرابيب سود، أي سوداء جدا شديدة السواد، كما يقال مثلا أبيض شديد البياض وليس بياضا عاديا.